بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 11 من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتحدث عن بعض قواعد مهمة في تعبير الرؤى، وهي قاعدة التعبير أو التفسير بالضد أو بالعكس، وقاعدة التفسير أو تعبير بقلب المعنى، وهي قواعد من أهم القواعد في تعبير الرؤى، سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. وسنتحدث أيضا عن بعض قواعد الترجيح، سنتكلم عن أحوال الرأي بالتفصيل، وسنتكلم عن بعض المعايير التي يمكن من خلالها ترجيح معنى معين لرؤية معينة من بين عدد من الاحتمالات. ثم سنتناول فيما تبقى من الوقت بعض المسائل المتفرقة في تعبير الرؤية والمتعلقة بمعبر الرؤى وآدابه وأخلاقه ومؤهلاته ونحو ذلك إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تعالى. طيب، خلينا نبدأ بقاعدة التعبير بالضد. قاعدة التعبير بالضد لعلكم تعرفوها، يعني من بعض قراءاتكم، أنكم قرأتم مثلا أن تعبير الحزن في المنام يؤول بالفرح، والفرح يؤول بالحزن، والعجز يؤول بالقوة، والقوة بالعجز، والفقر بالغنى، والغنى بالفقر. هذا نوع من التأويل أو من التفسير اسمه التفسير بالضد، يعني أو بالعكس، يعني بعكس المعنى، الفرح حزن والحزن فرح وهكذا. طيب، ما هو أصل هذا النوع من التفسير؟ وهل هذا التفسير يستخدم في كل وقت وفي كل رؤية وفي كل التعبيرات؟ يعني هل كل حزن في المنام يدل على فرح؟ هل كل فرح في المنام يدل على حزن؟ ألا يمكن أن يدل الحزن في المنام على حزن فعلا، وأن يدل الفرح في المنام على فرح فعلا؟ وما هي الحالات التي يستخدم فيها هذا التأويل أو هذا التفسير بالضد أو بالعكس، إنك أنت تفسر بعكس المعنى؟ في الحقيقة هناك شروط معينة أو معايير معينة نقوم بتطبيقها من أجل تعبير الرؤية بهذا الأسلوب أو بهذه القاعدة. طيب، أولاً احنا عندنا قاعدة مهمة جدا في تعبير الرؤى، وأن الأصل في رؤية المسلم الصالح أنها بشرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مبشرات النبوة. الرؤى الصالح، الأصل في تعبير الرؤى الصادقة أو الصالحة أنها لم تأتي لتحزن المسلم، قد تأتي لتنبهه لشيء، قد تأتي لتبين له شيء، قد تأتي مثلا تلفت نظره إلى شيء، وقد في بعض الأحيان يكون لها أسلوب شديد مثلا لتنبيه الغافل أو لتذكير العاصي. ولكن الرؤى لا تأتي لتؤذي المسلم ولا تأتي لتحزن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر أنواع الرؤى قال: بشرى من الله وتحزين من الشيطان وحديث نفس. فالأصل في التحزين أنه من الشيطان، والأصل في رؤيا المسلم أنها بشرى. فقال العلماء أو المعبرين اللي بيعبروا الرؤى يعني منذ قديم، أنه بما أن الأصل في رؤيا المسلم الصالح أنها بشرى، فهناك شيء اسمه التأويل بالضد، أن الرموز الحزينة أو السيئة أو المؤلمة في رؤيا المسلم عادة ما يكون لها معنى العكس أو معنى الضد. فإذا رأى المسلم في منامه أنه حزين أو يبكي، فهي دموع الفرح، أو هو فرح وهكذا، أو هو فرج من هم، ونحو هذه التفسيرات. فأول طبعا أشهر الرؤى اللي بتفسر بالضد أو العكس هي الرؤية الحزينة أو الرؤية اللي فيها معاني صعبة للمسلم الصالح. طيب، هل معنى ذلك أن كل الرؤى اللي بيراها المسلم الصالح يجب أن تكون لها معاني طيبة ومعاني جميلة؟ لا، هو في الحقيقة في بعض الأحيان قد يرى المسلم الصالح رؤى لها معاني مؤلمة، لحكمة من الله عز وجل، ولكن هذا قليل، هذا قليل، ولكن الأكثر الرؤى أو الغالبية أو الأصل فيها أنها تكون بشرى بأمور تسر المسلم وخصوصا المسلم الصالح. طيب، التأويل بالضد أو التأويل بالعكس متى يستخدمه المفسر؟ يستخدمه المفسر أو المعبر إذا جاءه شخص مسلم يبدو عليه أنه هو إنسان صالح وإنسان طيب، ورأى رؤى أو رأى رموز مؤلمة في المنام، رأى رموز مؤلمة زي رموز فيها نوع من الحزن، نوع من الضعف، نوع من الفقر، أي نوع من أنواع الأذى أو الضرر النفسي أو المعنوي أو المادي، يعني المادي أو النفسي أو المعنوي. ففي هذه الحالة يجوز للمعبر أن هو يعبر هذا المعنى بالضد. طيب، هناك أيضا أمور أخرى للتأكيد على هذا التعبير بالضد في نفس الرؤية، شروط أخرى، ممكن شروط أخرى مستحبة يعني. الأفضل أيضا أن يكون هناك رمز معين في الرؤية، رمز في الرؤية يرجح أن هذا التعبير يؤول بالضد. ما معنى هذا الكلام؟ دي بيسموها في تعبير الرؤى القرائن، لو كنتوا سمعتوا قبل كده معنى هذا اللفظ، لفظ القرائن. القرائن هذا معناه رمز، في الرمز معين في الرؤية يدل على تفسير رمز آخر أو تعبير رمز آخر. يعني خلينا نعطي بعض الأمثلة التوضيحية. شخص مسلم صالح قارئ للقرآن رأى في المنام أنه يعني أن شيخه مثلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام، نفترض أنه هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه المصحف، وأنه أخذ المصحف بيمينه أو أخذ القرآن الكريم بيمينه، ولكنه كان يبكي بكاء شديدا في الرؤيا. طيب، البكاء الشديد هنا هل هنفسره بالضد؟ يعني هل هنفسره على أنه فرح؟ نعم، سنفسره على أنه فرح. لماذا؟ لأن الرائي مسلم صالح، ولأن في الرؤيا قرائن أخرى تدل على أن الموقف نفسه موقف فرح. يعني أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، ورأيته يعطيك القرآن الكريم، ورأيت نفسك تأخذ القرآن بيمينك، فهل في هذا حزن؟ وما هو الحزن في هذا؟ هذا موقف فرح وسرور، وبالتالي هناك قرينة في الرؤية هنا دلت على أن يجوز أو من الممكن قلب أو عكس معنى التفسير هذا الحزن بأنه يكون فرح. هذه قرينة إن أنت رأيت في الرؤية رموز أخرى دلت على أن هذا الرمز يمكن عكسه، اللي هو أنت رأيت مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك القرآن الكريم. طيب، شخص رأى نفسه أنه فقير، رأى نفسه أنه فقير، ولكن مع هذا في المنام رأى نفسه أنه فقير، ولكن مع هذا الفقر فإنه يتصدق، رأى نفسه أنه فقير لا يملك إلا القليل ومع هذا فهو يتصدق. فهل الفقر هذا يمكن أن يدل على أن يغنيه الله؟ نعم، يمكن أن يفسر بالعكس. طيب، هل هناك قرينة في الرؤية تعين على فهم هذا الرمز بأنه يدل على العكس؟ نعم، هناك قرينة، وهي قرينة أنه يتصدق. هذه الصدقة عمل فيه قربة لله عز وجل، لا يمكن أن يكون يعني أن يحزن من يفعله أو أن يفتخر، بل بالعكس، هذه الصدقة تكون سببا في أن يفتح الله سبحانه وتعالى على صاحبها بركات من السماء والأرض. إذن فهذه قرينة في الرؤية قد تدل على أن هذا الفقر الذي رآه المسلم الصالح في المنام يدل على غنى، أن الله عز وجل يغنيه، لأن هناك قرينة أخرى وهي الصدقة تدل على معنى، لا تدل على معنى الفقر، أو تدل على معنى أن الله عز وجل يعني معنى البركة ومعنى الخير ومعنى الرزق، وهو عمل يتقرب به المسلم إلى الله، وهو من أعظم الأعمال. يعني هذه بعض الأمثلة لأوضح لكم معنى هذه القرينة. طيب، خلينا ناخد مثال آخر نوضح معنى هذه القرائن. طيب، شخص رأى نفسه يصلي، شخص رأى نفسه في المنام يصلي ولكنه عاجز في صلاته، يعني عاجز عن الصلاة. هذا الشخص مسلم صالح وإنسان مصلي والحمد لله، ولكنه رأى نفسه يصلي بصعوبة وأنه عاجز عن الصلاة، وهو في الواقع إنسان مجتهد ويسعى إلى إرضاء الله عز وجل بكل الطرق. فهل هذا العجز ممكن أن يدل على قوة أو أن الله عز وجل يقويه في أمر العبادة؟ نعم نعم، لأنه هل هناك قرينة على هذا؟ نعم، الصلاة نفسها، الصلاة نفسها قرينة، الصلاة نفسها قرينة على أن من الممكن أن يدل هذا العجز على القوة، لأن طبعا من تقرب إلى الله أعانه الله وقواه ويعني ولم يخذله، فمن الممكن أن يدل العجز هنا. المعبر يعبره بالضد مباشرة، يقول لك عند شخص مسلم صالح يأتي ويقول لك والله أنا لقيت رأيت نفسي أصلي وعندي مشقة في الصلاة والصلاة فيها صعوبة، فما معنى هذا؟ يقول له ربنا سيقويك الله عز وجل في العبادة. أسأل الله عز وجل أن يقويك في العبادة وأن يعطيك من الصحة والقوة مباشرة، يعبرها بالضد مباشرة. طيب خلينا نأخذ أمثلة أخرى مشهورة من أمثلة هذه القرائن. امرأة أو فتاة مسلمة صالحة رأت نفسها في فرح وكأنها تتزوج، ورأت نفسها تبكي في هذا الفرح، فهل هذا الفرح، هل هذا البكاء يمكن أن يفسر بأنه فرح؟ نعم، لأنها إنسانة مسلمة صالحة إن شاء الله تستحق البشرى من الله عز وجل، ولأن الفرح نفسه ليس موقف حزن. هذه قرينة في الرؤيا تدل على أن هذا البكاء يمكن أن يدل على فرح، لأن موقف الفرح والزواج نفسه ليس موقفا من مواقف الحزن أبدا. طب خلينا ندخل في العكس، خلينا ندخل بقى في العكس. شخص ليس بصالح، شخص يعني فاسد، ورأى نفسه أنه في جنازة وأنه في هذه الجنازة يضحك، وأنه في هذه الجنازة يضحك. طيب هو يعني الشخص أصلا غير صالح ومثلا ويستهتر بالدين والعياذ بالله، وقد وبعض للأسف بعض المحسوبين على الإسلام يستهترون بالدين وتجدهم يستهزئون والعياذ بالله ويطلقون النكات ويستهينون بسب بالدين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية من هذه الأفعال ومن يفعلونها، نسأل الله عز وجل لهم الهداية. فنجد مثلا شخص من يفعل هذه الأمور أو شخص غير صالح رأى نفسه أنه في جنازة أو في عزاء ثم رأى نفسه يضحك. طيب الشخص نفسه فاسد أو غير صالح، طيب هل الجنازة أصلا هي موقف فرح؟ يعني هل الضحك ده، هل الجنازة هي موقف يجوز فيه الضحك أصلا أو إن الإنسان يضحك؟ أو هذا موقف فيه حزن وفيه وقار وله هيبة، لا يجوز للإنسان إن هو يجلس في يمشي في جنازة ولا يجلس في عزاء ويجلس يضحك، وهذا أمر لا يليق في مثل هذا الموقف. إذن هناك قرينة هنا في الرؤية أن هذا الضحك قد يؤول بحزن لهذا الشخص، يفسر على أنه حزن ولا يعبر على أن أو لا يعبر أو لا يفسر على أنه فرح له، لأن هناك قرينة، هو أصلا غير صالح، ولأن هناك قرينة في الرؤية تدل على أن معنى الفرح هذا لا يدل على فرح، لأن الجنازة هذه وأن المأتم هذا ليس موقفا من مواقف الفرح. ربما إذا كانت جنازة وبكاء لشخص صالح أن تدل الجنازة على شيء فيه فرح وسرور، ولكن الشخص غير صالح ورأى نفسه يضحك ففسرت هنا بالضد، فسرت هنا بالضد. طبعا أرجو أن تكون هذه الأمور الخاصة بالقرائن اتضحت. هناك أيضا أدلة أخرى، احنا طبعا تكلمنا في الأمر المهم، ولكن هناك أدلة أخرى أو معايير أخرى تكلم فيها حتى العلماء السابقين في مثلا في التعبير بالضد. فقالوا ان التعبير بالضد حتى من الافضل انك اذا عبرت معنى معين بالضد ان يكون هناك مثلا آية في القرآن الكريم تدل على عكس هذا المعنى. مثلا كتعبير مثلا الغنى في المنام او الغنى الشديد في رؤيا الفاسدين بانه افتقار يفقرهم الله، او بانه فتنه او عذاب. يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. طيب، ممكن، صدق الله العظيم، ممكن ايضا من اشهر رؤى التعبير بالضد ايضا الخوف. يقول لك الخوف في المنام امن، والعكس، الامن في المنام خوف. وتطبق عليها ايضا المعايير السابقه. يعني لو افترضنا مثلا ان انسان مسلم صالح راى نفسه انه في المسجد وانه خائف في المسجد، هذا الخوف يؤول بالامن، لان الله عز وجل يقول: ومن دخله كان امنا. ومن دخله كان امنا، اذا كان في المسجد الحرام، يعني اذا اقصد المسجد الحرام، ومن دخله كان امنا. طيب، ممكن ايضا، وطبعا دخول المساجد كلها عموما امان، يعني المساجد كلها عموما امان للمسلم الصالح وللمؤمن. فطبعا يمكن ان يدل على الدخول المسجد، اذا كان المسلم الصالح يشعر بالخوف في الرؤية في المسجد، ممكن يدل، يفسر بالضد، يفسر بأنه أمن. ولقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طيب، الشخص الفاسد اللي رأى نفسه إن هو في جنازة أو في عزاء وأنه يضحك، يقول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ولهذا ممكن أن يدل الضحك في هذا الموقف، في هذه الرؤية، على معنى الحزن، لأن الشخص كما قلنا فاسد، ولأن الموقف الجنازة أو العزاء ليس موقف فرح في الواقع. فهذه قرينة، هذه قرينة من القرائن في الرؤية تدل على التفسير بالضد أو التعبير بالضد. طيب، وممكن الفقر في رؤيا المنام يدل على الغنى إذا كان الرأي مسلم صالح. وكانت هناك قرينة أخرى في الرؤية كما تحدثنا في المثال اللي قلنا، الرجل الفقير اللي هو رأى نفسه بيتصدق، ويقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. طيب، يبقى إذن، وطبعا آيات أخرى لما بنتكلم على الحزن للمسلم الصالح وكيف أنه يمكن أن يدل على فرح، لقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. طيب، هذا هو تعبير الرؤى بالضد. طبعا تعبير الرؤى بالضد كما قلنا، يعني طبعا الموضوع مكتوب في كتاب شمس دنيا المنام إن شاء الله، ومكتوب بشروطه ومكتوب بتفاصيل أكثر، ولكن خلاصة القول في هذا الأمر أن المسلم يجب أن يحترس، المعبر المسلم أو المفسر المسلم يجب أن هو يحترس من استخدام هذه القاعدة بشكل يعني مبالغ فيه، يعني لا يستخدمها كثيرا كثيرا. ليس كل حزن في المنام يدل على فرح، وليس كل فرح يدل على حزن، وإنما هو يحاول أن يرى، يعني يرى الشخص الرائي الذي أمامه. سنتكلم إن شاء الله عن أحوال الرأي. يحاول أن يرى الشخص الذي أمامه، يحاول أن يعرف بعض أحواله، هل هو إنسان صالح، ويحاول يبحث في الرؤى عن قرائن معينة أو رموز معينة قد ترجح التعبير بالضد أو العكس. طيب، خلينا ندخل على قاعدة أخرى شبيهة بقاعدة الضد أو العكس، أو التفسير بالضد أو العكس، هي قاعدة قلب المعنى. قاعدة قلب المعنى هي من أصعب القواعد، أو هي أصعب القواعد في تعبير الرؤى. هي من أصعب القواعد، وعليها أدلة، وعليها أدلة في الأثر. طيب، خلينا، ما هي قاعدة قلب المعنى في الأساس؟ قاعدة قلب المعنى فيها نوع من التشابه بين قاعدة التعبير بالضد، ولكن هي فيها أصعب في التطبيق وأوسع، لأن قاعدة التعبير بالضد أو بالعكس هي قاعدة سهلة، أن تأتي بالمعنى ثم تأتي بعكسه: الحزن فرح والفرح حزن، الغنى فقر والفقر غنى، العجز قوة والقوة عجز وهكذا. أن تأتي بالمعنى ثم تأتي بالضد أو العكس، هذا أمر سهل لا يحتاج إلى تفكير كثير أو اجتهاد كبير. أما القلب فهو معنى آخر، القلب هو أن يأتي المعنى الفاسد أو السيء في الرؤية فتقلبه أنت إلى معنى مختلف تماما، فتقلبه إلى معنى مختلف تماما، ليس بقى بالعكس ولا بالضد، ولكن تقلبه إلى معنى يختلف تماما عن المعنى الظاهر في الرؤية. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة من الأثر الصحيح والذي يدلنا على هذه القاعدة. يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف فعلوا هذا؟ هل استخدموا مثل هذه القواعد؟ وخلينا نأخذ بعض الأمثلة التوضيحية ثم نستكمل عملية الشرح إن شاء الله. طيب ذكر في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة من أهل المدينة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتسأل عن رؤية، وكان لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، يعني المرأة لها زوج يعني يسافر يتاجر ويرجع، وكانت تذهب تسأل عن رؤية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إن زوجي غائب وتركني حاملا، يعني الزوج غائب وتركها حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. يعني المرأة كانت بتحكي للرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا، بتقول الزوج تركني حامل وذهب للتجارة وأنا أرى أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. السارية اللي هي العمود، يعني عمود البيت انكسر وأنها ولدت غلاما أعور. فقال أو روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. الله، طيب كيف هذا؟ كيف ذلك؟ يعني المرأة رأت يعني هذه رموز ظاهرها أنها رموز شر، يعني المرأة رأت أن سارية البيت أو عمود البيت انكسر وأنها ولدت غلاما أعور. طبعا لو هذه المرأة ذهبت إلى مفسر من المفسرين اللي عندنا في هذه الأيام لقال لها زوجك سيموت وتلدين ولدا فاجرا، وكان يعني سود لها الدنيا في عينها. ولكن طبعا هي طبعا ليس كلهم يعني، ولكن كثير يفعلون هذا للأسف، ولكن هي ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: تلدين خير، يرجع زوجك إن شاء الله سالما أو إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. إذن هذا رمز من رموز قلب المعنى، هذا رمز من رموز قلب المعنى. طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في مرة من المرات، فجاءت المرأة لتسأل الرؤية، هي كانت تأتي وتسأل عن نفس الرؤية، فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها. فطبعا السيدة عائشة يبدو أنها لم تكن يعني على علم بهذه القاعدة أو بهذا الأمر، فقالت لها: سيموت زوجك وتلدين غلاما فاجرا. هذا ما يدل عليه ظاهر الرؤية، لأن سارية البيت أو عمود البيت انكسر والمرأة ولدت غلاما أعور، هذه رموز سيئة في ظاهرها في المنام. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها أن يعني تلدين، فسرت الرؤية على ما يظهر بدون تطبيق قاعدة قلب المعنى، تلدين غلاما فاجرا ويموت زوجك. فطبعا قعدت المرأة تبكي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال للسيدة عائشة: إذا عبرتم أو للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. وهذا الحديث حديث طبعا رواه ابن حجر بإسناد حسن، والحديث هذا طبعا هو من الأصول التي يعني أصلت عليها أو أسست عليها عملية قلب معنى الرؤية. طيب هناك أيضا أثر آخر، هناك أيضا أثر آخر ورد في باب التعبير في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو أن سيدنا صهيب رضي الله عنه مر بسيدنا أبي بكر، أو مر سيدنا أبو بكر بسيدنا صهيب رضي الله عنه، فسيدنا أبو بكر الصديق لاحظ أن سيدنا صهيب معرض عنه، معرض عنه، فذهب إليه سيدنا أبو بكر وقال له: ما لك أعرضت عني؟ أبلغك شيء تكرهه؟ يعني لماذا لم تأتي وتكلمني؟ هل سمعت عني شيء؟ هل حدث مني شيء؟ هل بلغك شيء تكرهه؟ شيء تكرهه؟ فقال سيدنا صهيب: لا، ولكن الرؤيا التي رأيتها لك يعني كرهتها. يعني أنا رأيت لك رؤيا ولكن كرهت هذه الرؤيا، يعني فقط هذا هو الذي جعلني أعرض عنك. فقال له سيدنا أبو بكر الصديق: قال وما رأيت؟ يعني ما الذي رأيته؟ قال: رأيت يدك مغلولة إلى عنقك على باب رجل من الأنصار اسمه أبو الحشر. رأيت يدك مغلولة إلى عنقك على باب رجل، دار رجل من الأنصار اسمه أبو الحشر. طبعا اليد المغلولة إلى العنق، يعني في آية في القرآن الكريم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه طبعا آية هنا تدل على البخل، هذا هو ما يدل عليه ظاهر الرؤية. ولكن انظر سيدنا أبو بكر الصديق يعني بعلمه وبحكمته ماذا قال في تعبير الرؤية. قال: جمع لي ديني إلى يوم، نعم ما رأيت. قال لسيدنا صهيب: نعم ما رأيت، جمع لي ديني إلى يوم الحشر. قال في تأويل الرؤية لسيدنا صهيب: لم يقل له هذه رؤيا تدل على أني بخيل، لا لا لا، قال له: نعم ما رأيت، يعني هذا الذي رأيته أن يدي مغلولة إلى عنقي، هذا نعم ما رأيت، جمع لي ديني إلى يوم الحشر. يعني هذا رمز من رموز قلب المعنى، قلب المعنى تماما، تغير المعنى عن الظاهر تماما، أن الظاهر في يد مغلولة إلى العنق هذا بتعبير الرؤى بالقرآن الكريم يدل على البخل، دل على جمع الدين، هذا دل على جمع الدين، هذا على دل على معنى مختلف تماما. طيب كيف يتم هذا الأمر؟ أو ما هي الشروط أو المعايير التي يؤدى هذا الأمر على أساسها؟ الشروط والمعايير هي نفسها شروط التعبير بالضد أو التعبير بالعكس، يعني الرأي الصالح. هناك بعض رموز فاسدة أو سيئة تظهر في رؤى الصالحين، يعني واحد صالح مثلا، راجل تقي يعرف الله، يذهب إلى المسجد يعبد الله سبحانه وتعالى، ثم يرى نفسه مثلا يرى الخمر في منامه، فتفسر له أنها خمر الجنة، خلاص هذا بشرى بحسن الخاتمة، هو رأى في المنام خمر الدنيا ولكنها تؤول له بخمر الآخرة أو بخمر الجنة إن شاء الله. طيب هذا القلب للمعنى من شرطه إن المعنى إذا كان في ظاهره سيء، خمر، خنزير، سرقة، ضرب، قتل، هذه المعاني اللي فيها معاصي وفيها أذى وفيها أشياء سيئة في ظاهرها، إذا كان رأيها مسلم صالح وكان لا يفعل هذه الأشياء أصلا في المناء في اليقظة، فإنها يمكن أن تفسر على معاني أخرى من الخير، تعبر على معنى من معاني الخير في اليقظة. طيب هل موضوع القرائن، أن توجد قرينة في الرؤية، هل هذا شرط أيضا؟ نعم هذا شرط مستحب أيضا، بنفس الأسلوب الذي طبقناه في التعبير بالضد أو التعبير بالعكس، نفس هذه القرينة. الفرق فقط هو إن إحنا بدل ما بنعبر بالضد أو بالعكس بنقلب المعنى أو يتم تبديله أو تغييره تماما. طيب خلينا نتكلم عن كيف يتم هذا التبديل أو كيف يتم هذا التغيير أو قلب المعنى. قلب المعنى إحنا بنحاول طبعا كل جانب من جوانب الشر في الحياة أو من جوانب الأذى أو من جوانب الضرر له درجة من درجات النفع، ولكنها قليلة أو بسيطة أو وقتية أو مؤقتة، وإلا لما أقبل عليها من يفعلها، يعني وإلا لما أقبل، طبعا هي ضررها أكبر، ضررها أكبر في الدنيا وفي الآخرة، ولكن هناك نفع محدود مؤقت أو لذة مؤقتة أو شيء مثل هذا يحصل عليه من يفعلها، وبالتالي هذا الذي يجعله يقبل عليها. فمن الممكن أن يتم التأويل أن ينظر في مثل هذا الجانب من الشر عند قلب المعنى. كيف ذلك؟ يعني مثلا التدخين. التدخين هذا عمل سيء وعمل قبيح وفيه ضرر على الإنسان و طيب هل يمكن أن يفسر، أنا واحد مثلا رأى نفسه في المنام أنه يدخن، هو أصلا لا يدخن في اليقظة ولا يحب هذه السجائر، من الممكن أن يدل هذا على أن الشخص مثلا سيعيش حياة هادئة أو فيها نوع من هدوء الأعصاب، لأن هذه السجائر تؤدي دور لحظي أو دور مؤقت في تهدئة أعصاب المدخن، يعني أعصابه تهدأ، ولهذا يعني ولهذا يدخنها الكثير ممن يدخنونها، يعني يقولون أنها تهدئ أعصابهم ومثل هذه الأمور، فلأنها تستخدم في تهدئة الأعصاب إلى حد ما. يمكن أن يأتي هذا في المنام في رؤيا المسلم الصالح ويدل على هذا الأمر. طيب مثلا شرب الخمر، شرب الخمر، الخمر طبعا هي أم الخبائث، وهي يعني مذمومة في القرآن الكريم وملعونة في السنة، ولعن الله يعني كل من يتعامل معها، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام كل من يتعامل معها شاربها وحاملها والمحمول إليه ونحو هذه الأمور التي تعرفونها. طيب الخمر في رؤية المسلم الصالح أو المؤمن الصالح كيف يمكن أن نؤولها هنا؟ يعني طبعا الخمر رغم كل هذا الفساد فيها بعض المنافع، فيها بعض المنافع، ومن ضمن المنافع أنها تنسي الإنسان همومه، يعني الإنسان يكون مهموم يذهب ليشرب هذه الخمرة والعياذ بالله فينسى مؤقتا أو لبضع ساعات أو لبضع لحظات ينسى هذه الهموم. فإذا رأى المسلم الصالح أنه يشرب الخمر في المنام أو أنه يفعل هذا، فقد تقلب هذه الرؤية بأنه ينسى همومه أو بنسيان الهموم. هذا للمسلم الصالح التقي الذي لا يفعل مثل هذه الأمور في اليقظة وليس عنده مثل هذه المعاصي والكبائر والعياذ بالله. يعني ما تجيش، ما لا تأتي لشخص فاسد وتقول له لا الخمر في منامك والله زوال هموم، لا هذه ليست زوال هموم، هذه وبال عليه والعياذ بالله. فإنما احنا بنتكلم على المسلم الصالح التقي الذي يعرف الله، الذي لا يفعل مثل هذه الأمور في اليقظة. يمكن أن يدل له هذا الخمر على نسيان الهموم ونحو ذلك. طيب خلينا ندخل على مثلا معنى آخر، خلينا ندخل على الرؤية اللي رآها سيدنا صهيب في سيدنا أبي بكر. طبعا احنا طبعا قلنا اول حاجة ان احنا لما نحب نقلب المعنى ونجد رؤية معينة تتوافر فيها هذه الشروط، بنشوف جانب النفع او جانب معين من جوانب النفع اللي موجود في الضرر او في الاذى اللي موجود في ظاهر الرؤية. طيب هناك شيء اخر، ان نحاول ان نجد معنى معين يعني مشترك الى حد ما بين الخير الذي سنؤول عليه وبين الشر الظاهر في ظاهر الرؤية أو الضرر. يعني مثلا في رؤية سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو الرؤية اللي شافها في سيدنا صهيب، الحقيقة رؤية اليد مغلولة إلى العنق هي في ظاهرها تدل على البخل، أي جمع المال وعدم إنفاقه، ولكن عندما قلبت دلت على جمع الدين وعدم انفراطه. نقول مرة تانية، هي الرؤية اللي هي رآها سيدنا صهيب في سيدنا أبي بكر، هي اللي هي رؤية اليد المغلولة إلى العنق، تدل في ظاهرها على جمع البخل أو جمع المال، جمع المال وعدم إنفاقه، ولكنها عندما قلبت دلت على جمع الدين وعدم انفراطه. لما سيدنا أبو بكر الصديق قال له جمع لي ديني إلى يوم الحشر، وطبعا كلمة يوم الحشر دي جاءت من باب أبي الحشر، رجل اسمه أبي الحشر، وطبعا هذا يرجعنا إلى قاعدة التأويل بالأسماء وبالجناس اللغوي اللي احنا اتكلمنا عنها في السابق، لأن يعني بعض الناس اللي بينتقدوا تعبير الرؤى يقول لك أصل المعبر بيسأل عن الأسماء وكأن هذا الاسم سيؤدي إلى فارق. يعني نعم الاسم يؤدي إلى فارق، يعني الاسم يؤدي إلى فارق. ف طبعا في هذه الحالة أو في هذا النوع من القلب وجد نوع من الرابط أو نوع من الارتباط بين ظاهر الرمز اللي فيه فساد أو فيه مشكلة وبين معنى آخر يمكن أن يتناسب مع صلاح الرأي. فبدل ما يكون اليد المغلولة إلى العنق رمز لجمع المال واكتنازه وعدم إنفاقه الذي لا يليق بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ففسر هذا أو عبر هذا الرمز بأنه لا، هو جمع الدين بما يليق به، وجمع الدين وعدم انفراطه، يعني وعدم يعني الالتزام الديني وعدم انفراط الدين، وأنه جمع الدين يعني كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فطبعا هذه طريقة أخرى من طرق القلب، قلب المعنى. قاعدة قلب المعنى كما قلنا هي ليست من القواعد اليسيرة، يعني هي في الحقيقة محتاجة بعض التدريب، وإن شاء الله سنأخذ أسئلة في هذا الموضوع ونحاول قدر الإمكان إن احنا نأتي بالرموز السيئة ونقلبها. يعني في بعض مثلا إحدى الأخوات السائلات جاءتني وقالت لي أن شخصا رأى شيخه الذي يدرسه العلم الصالح رآه يدخن، وأنه يعني هذا الدخان ينتشر في مثلا في المسجد حسب ما أتذكر، أو لأن الدخان هو الدخان أصلا بينتشر يعني، ولكن قالت رأيته يدخن. فقلت لها هذا علم صالح إن شاء الله ينشره، لأني قلبت المعنى هنا، لأن الراجل رجل عالم صالح ويدرس للناس العلم الصالح، فلما يرى نفسه أنه بيدخن قلت لها هذا الدخان السجائر هذا سريع الانتشار، سريع الانتشار، فكأن هذا رمز لأن هذا الرجل لديه علما ينتشر بين الناس. فقلت لها إن شاء الله، قلت لها يعني هذا رمز لأن الرجل لديه علم ينتشر بين الناس إن شاء الله. نقلت المعنى من معنى لا يليق إلى معنى يليق، ولكن هناك رابط لأن هذه السجائر عندما يدخنها الشخص تنتشر رائحتها في المكان كله. فقلت لها هذا علم ينتشر وليس دخان، هو جاءت في المنام على شكل دخان، ولكن قلنا أنه علم حتى يليق بهذا الرجل العالم إن شاء الله. هذا هو قلب المعنى. وبالمناسبة ليس هناك يعني قاعدة في تعبير الرؤى أشد على الشيطان من هذه القواعد اللي هي قاعدة التأويل بالضد والتأويل بالقلب، لأن الرؤى التي في بعض الأحلام يأتي بها الشيطان ليحزن المؤمن، فيأتي المعبر المسلم فيقلب المعنى فرحا وسرورا للرائي، فيصيب الشيطان فيحزن الشيطان، يصيب الشيطان بالحزن وبالكمد وبالألم وبالأسى، فيأتي الشيطان ليري المسلم الرؤية الحزينة التي يريد أن يحزنه بها ويؤلمه، فيذهب المسلم للمعبر فيقلب له معنى الرؤية من حزن إلى فرح ومن شر إلى خير، فيحزن الشيطان ويفرح المسلم، يعني كأن الشيطان هنا بغير قصد، طبعا لعنه الله، بغير قصد تسبب في فرح وسرور للمسلم. فليس هناك قواعد أشد ضررا وأشد يعني إيذاء وإيلاما للشيطان وأشد كمدا عليه من قواعد التأويل بالضد والعكس والقلب هذه. طيب خلينا احنا كده تناولنا هذه القواعد طبعا باختصار، وأتمنى إنكم ترجعوا إلى كتاب شمس دنيا المنام الجزء الخاص بالتأويل بالضد والتأويل بالقلب إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم فيما تبقى من الوقت قليلا عن مسألة، خلينا نتكلم عن أحوال الرأي. يعني احنا طبعا لن يسعفنا الوقت إننا نستطيع إننا نتكلم عن كل ما ذكرناه، لأن طبعا قاعدة القاعدتان السابقتان يعني أخذت وقتا طويلا. خلينا نتكلم على أحوال الرأي، وأحوال الرأي في الحقيقة هي أهم ما يستخدم أو يستعمل في تعبير الرؤى كقاعدة للترجيح. دي مسألة في منتهى الأهمية. طبعا خلينا نسترجع مسألة ما معنى قواعد الترجيح والمسائل دي. خلينا نسترجع بعض المعلومات. احنا قلنا أن تعبير الرؤية له ثلاثة أركان. الركن الأول قواعد التعبير العامة أو قواعد التفسير العامة، وهذه يعني انتهينا منها اليوم والحمد لله، أو انتهينا من معظمها اليوم، اللي هي التعبير بالقرآن الكريم والحديث الشريف وبالمعنى الشخصي والضد والعكس وكل القواعد اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب هناك قواعد الترجيح وهناك الصياغة. قواعد الترجيح هي قواعد معينة يتم على أساسها ترجيح دلالة لرمز معين من بين عدد من معاني هذا الرمز أو المعاني المحتملة لهذا الرمز. يعني أنا مثلا عندي رؤية وهذه الرؤية فيها رمز معين، طيب هذا الرمز بقى يحتمل معاني متعددة، طيب أنا أريد أن أختار رمز واحد وهو الأنسب لهذه الرؤية. بناء على إيه الكلام ده؟ بناء على من ضمن يعني قواعد الترجيح، بناء على قواعد الترجيح. قواعد الترجيح من ضمنها أحوال الرأي. طيب ما معنى هذا؟ طبعا هذا كلام تكلم فيه كل من يشتغلون بتعبير الرؤى قديما. خلينا من الحديث، يعني خلينا من الحديث، أو يعني أقصد الحديث المعاصرين، يعني خلينا من المعاصرين، لأن يعني بعض المعاصرين أو الدخلاء على هذا العلم طبعا لا يتكلمون في هذا، ولكن احنا بنتكلم على القدماء المشهورين المعروفين المعتبرين في هذا العلم، الذين توارثت الأجيال كتبهم وعرفت علمهم وفضلهم. الناس هؤلاء أجمعوا على مثل مسألة إن أحوال الرأي هذه مسألة أساسية في ترجيح المعنى. وطبعا في مثال كلكم تعلموه، كلكم، اللي هو روي عن ابن سيرين، ومش عارف طبعا هل هو صح عنه ولا لم يصح، ولكن هو مثال معروف ومشهور. أن رجلا أن رجلين أن رجلين سألاه عن نفس الرؤية. رجلين سألاه عن نفس الرؤية. الرؤية هي أنهم رأى كل واحد رأى نفسه أنه يحج، يعني كل واحد رأى نفسه في الحج. فجاءه الشخص الأول فقال له رأيت أني أحج، فقال له ابن سيرين أنك سوف تؤدي فريضة الحج إن شاء الله. أنك لا لا أنا عفوا عفوا، القصة لم تكن هكذا. هي القصة كانت أن الرجلين رأى كل واحد منهما أنه يؤذن، رأى أنه يؤذن عذرا، أنا يعني طبعا عذرا على هذا الخطأ غير المقصود. هي القصة أن الرجلين كل واحد منهما رأى نفسه أنه يؤذن، فذهب الأول إلى ابن سيرين فقال له رأيت أني أؤذن، فقال للأول تحج، وذهب إليه الثاني وقال له رأيت أني أؤذن، فقال له تقطع تسرق وتقطع يدك، تسرق وتقطع يدك. طيب سئل ابن سيرين في هذا الأمر، قيل له طيب يعني هما الشخصان رأيا نفس الرؤية، هذا رأى أنه يؤذن وهذا رأى أنه يؤذن، ولكنك قلت لهذا أنك ستسرق ستحج، وقلت لهذا ستسرق وتقطع يدك، فما هو المعيار الذي جعلك تقول هذا لهذا وتقول هذا لذاك؟ فقال أولا، الأول رأيت على وجهي سمة أو سماء الصالحين، سماء الصالحين، والثاني رأيت عليه سماء الفاسدين والأشرار واللصوص. فطبعا في طيب هو هنا رؤية الأذان تحتمل معاني متعددة، يعني مثلا يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فرؤية الأذان قد تدل على الحج، ويقول الله عز وجل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فالأذان في المنام قد يدل على الحج في بعض الرؤى، وقد يدل على السرقة في رؤى أخرى، السرقة والعقاب. طيب ولكن هذه احتمالات، ولكن ما هو الاحتمال الذي سنختاره من هذه الاحتمالات لرؤية معينة؟ الأمر ترجح على حسب حال الرأي. فهذه رؤية فسرت لهذا بهذا الشكل، وهذه رؤية فسرت لذاك بهذا الشكل، لأن هو رأى واحد صالح ورأى واحد فاسد، ففسرها للصالح على إنه هيحج، وفسرها للفاسد على إنه هو سيصرخ وتقطع يده. طيب خلينا إذن نقول إن أول شيء يتحدد عليه هذا الترجيح هو أن البشرى تكون للمسلم وتكون للمسلم الصالح، وأن المسلم غير الصالح هو الذي يمكن أن يعني تفسر له الرؤية بغير البشرى، في يعني تفسر له الرؤية بغير البشرى. طبعا إحنا بنحاول قدر الإمكان إن إحنا ما نؤذيش الناس بتعبير الرؤى، يعني هذه كلمة، حتى الإنسان لو كان عاصي عنده بعض المعاصي، ولكن إحنا نحاول أن ننبه الغافل، نحاول تنبيه الغافل ونحاول تنبيه العاصي. يعني حتى سنتكلم إن شاء الله عن الصياغة في محاضرات لاحقة، ونبين كيف يمكن حتى الرؤى اللي ليها معاني سيئة أو حتى التي تؤول للأشخاص الفاسدين يمكن أن توضع في صياغات تهون منها إلى حد ما وتكون لطيفة، ولا تكون صياغات صادمة. يعني لا، إحنا عندنا بعض المعبرين للأسف يستخدمون صياغات صادمة في تعبير الرؤى، يعني تذهب إلى المعبر فيصدمك، يقول لك كلام تشعر بصدمة والعياذ بالله. فهذا إحنا نريد أن نتعلم إن إحنا لا نصدم الناس بهذه التعبيرات والتفسيرات، لأن إحنا يعني كمعبرين لسنا عذاب على هؤلاء البشر، إحنا كمعبرين مهمتنا مساعدة هؤلاء الناس وتبشيرهم، وإن إحنا حتى لو كانت رؤاهم سيئة فلنأخذ بأيديهم إلى أن نجعل هذا السوء خيرا عليهم ونافعا لهم. يعني حتى إذا لم تكن ستبشر هذا الفاسد اجعلها رؤية نافعة، اجعلها رؤية نافعة، وضع في ذهنك قاعدة مهمة جدا في التعبير، إن كل رؤية فسرتها الإنسان يجب أن يخرج منها هذا الإنسان باستفادة معينة أو بمنفعة معينة. يعني حتى أنت لو بشرته أو حاولت إنك أنت تبشره بشيء فيه فرح وسرور، حاول قدر الإمكان إنك أنت تنفعه، تستخرج من الرؤية معلومة معينة ممكن تنفعه بها، نصيحة ممكن تنصحه بها لوجه الله، ممكن تعينه في شيء، تلفت نظره لشيء معين. حاول إنك تتناقش مع الرأي وتعرف منه أحواله، اعرف منه التزامه الديني والأخلاقي. حاول إنك أنت تعرف إذا كان الرأي مثلا عنده معاصي معينة بيعملها في حياته، عنده تقصير معين، عنده مشكلة معينة بتؤرقه في حياته، حالته الاجتماعية طبعا مهمة جدا، إذا كان متزوج ولا أعزب ولا عنده النية إنه يتزوج من أخرى، فدي مسائل مهمة ستعينك على ترجيح معاني الرؤى. طيب خلينا أيضا نتكلم على الحالة الصحية، ولأن بعض الناس عندهم أمراض وتأتي هذه الرؤى لتبشرهم بالشفاء، يجب أنت تكون كمعبر تسأله عن حالته الصحية. وبعض الناس عندهم حالة مالية مثلا، فقراء عندهم حالة مادية متعسرة، فأنت أيضا يجب أنك أنت الحالة المادية المتعسرة هذه يجب أنك تكون عالم بيها، لأن ممكن بعض الرؤى تأتي وتبشر الناس بالمال مثلا وبالغنى أو بأن ربنا هيفتح عليهم. أيضا من المهم أنك أنت تعلم المشاكل، طبيعة المشاكل التي تؤرق الرأي. لماذا؟ لأن الرؤى إذا كانت بشرى فالبشرى هتكون بإيه؟ البشرى هتكون بحاجة أكيد أنت متضايق منها أو شاعر بألم منها أو بضيق منها. مش معقول البشرى تيجي بحاجة بشيء أنت سعيد به. طب ما هو الشيء موجود، يعني هو شخص مثلا عنده غني فتأتي الرؤى ولا تبشره بالغنى، ما هو أصلا غني، يعني الرؤى ستبشر بالغنى بقى الإنسان اللي هو الفقير اللي ما عندوش مال، اللي هو ما زال موقفه المالي صعب، إنما الإنسان اللي هو أصلا عنده موقفه المالي مستقر وتأتي الرؤى وتبشر، لا تأتي الرؤى وتبشره بالغنى إذا كان هو غني. شخص عنده صحة، صحته طيب، ممكن بعض الرؤى تأتي للتأكيد على هذه الأمور، يعني أنت غني يحفظ الله عليك مالك، أنت لديك صحة يحفظ الله عليك صحتك. ولكن من المهم أيضا إن أنا أعرف، يعني ثبت بالخبرة وبالتجربة، أن كثير من الرؤى تأتي لتبشر المؤمن بأشياء هو يتألم منها أو أشياء يعني تضايقه في حياته، فلا يجب أن يعلم المعبر مثل هذه الأمور ويتناقش مع الرأي فيها. وحاول ان هو يعرف منه التفاصيل، لان هذا سيعينه ايضا على ان هو وان يحمل هذه الرؤى قدر الاستطاعة. طبعا احنا عارفين ان الرؤى حمالة اوجه، حمالة اوجه، ولكن احنا كمعبرين ليس المطلوب منا اننا نذكر للرأي كل هذه الاحتمالات. يعني انا عندي 20 احتمال في الرؤية، ليس مطلوبا مني اني اقول للرأي والله انت رؤياك تحتمل 1 2 3 4 5 6 7 10 20، ليس المطلوب هذا، وانما المطلوب ان انا احمل تعبير الرؤية للرأي على افضل ما تحتمل، وعلى افضل احتمال تزول به همومه وتنصلح بها احواله ويسعد بها باله، وهذا هو المطلوب من المعبر. اما التحقق فهو بيد الله عز وجل. خلاص احنا بنعمل، احنا يعني بنعمل اللي علينا، بنعمل اللي نستطيع ان احنا نعمله في هذا الامر، وبنبشر وبنحمل الرؤية بالبشرى للمؤمن والمسلم على افضل ما تكون وعلى افضل ما تنصلح به احواله وينصلح به باله. اما التحقق فهو بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، وندعو له بأن يجعلها الله عز وجل له حقا. ولكن إنما التحقق بقى هو بيد الله يعني سبحانه وتعالى. فطبعا من المهم جدا إن احنا نعرف أحوال الرأي ونحمل هذه الرؤى على أفضل ما يسره وعلى أفضل ما ينصلح به باله. ولعل الله عز وجل، لعل يعني حتى في الحديث الشريف الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، عبرها له على الخير الذي يسره إذا كانت مما تحتمله الرؤيا، وإذا كان هناك احتمال قوي في هذه الرؤيا. لعل هذا يصادف، يعني لعل هذا يعني الله، يعني طبعا هو الحديث هنا له يعني احتمالات، احنا تكلمنا طبعا عن تحقق التعبير الأول للرؤيا، ولكن ما أدراك، لعل الحديث ينطبق هنا في على هذه التعبيرات أو التأويل الأول أو التفسير الأول، فتقع بإذن الله عز وجل على أفضل ما يسر المسلم، ويعطيك الله عز وجل بنيتك أن تفرج كرب هذا المؤمن وهذا المسلم وتحملها له على أفضل ما تحتمل مما يفرج به كربه، أن يكرمه الله عز وجل وتتحقق هذه الرؤية أو على ما يريده يعني أو يتمناه. عفوا. فطبعا اسأله عن مجمل الأحوال، مجمل المشاكل، اسأله أيضا عن ما يؤلمه نفسيا وما يضايقه وما يفكر فيه كثيرا، اسأله عن النشاطات التي يمارسها، لأن بعض الناس عندهم نشاطات، واحد يقول لك أنا والله أنا بألف كتب، واحد يقول لك أنا والله عندي مجموعة دعوية بدعو فيها إلى الله عن طريق برنامج واتساب ولا برنامج أي برنامج، واحد يقول لك والله أنا عندي كذا عندي كذا عندي كذا، عندي طفل والله مشغول بتربيته كثيرا وهذا الطفل يسبب لي يعني تعب لأن عنده مشاكل كذا وكذا. ادخل مع الناس واعرف تفاصيل حياتهم واعرف عنهم أشياء كثيرة، هذا يعينك على تعبير الرؤى. قاعدة أساسية، لا يوجد تعبير رؤى بدون أحوال رأي، لا يوجد ترجيح. خلاص الرؤية، الرؤية ضاعت، لا لا يعني لو لأن بعض الناس يقول لك إيه، يقول لك هو لو الواحد شاف مثلا إنه يشرب عصير في المنام ما معنى هذا؟ هذا كلام، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا كثير، ما معنى هذا احتمالات، أنت تحتاج إلى قاموس في تعبير الرؤى ولا تحتاج في هذه الحالة إلى معبر، لأن يشرب عصير، من هذا الذي يشرب عصير؟ من هو؟ ما هي أحواله؟ حتى نحن رأينا في هذه القصة، القصة الخاصة بابن سيرين هذه، يعني شفنا الأمر واضح، هذا السكين هذا، إما أنه إذا رآه شخص فاسد وقاتل في المنام فهذا يدل على جريمة والعياذ بالله، وإذا رآه شخص جراح تقي صالح مشهود له فهذا السكين قد يدل على مشرة الجراح، وإذا رآه شيخ عالم فهذا السكين هو يعني سلاح مسلط على رقبة الذين يعادون الدين ومثلا والذين يفسدون الدين بالكلمة، ويعني كل إنسان حسب حاله، كل إنسان حسب حاله، وهذا السكين لربة المنزل قد يدل على إنها إنسانة طباخة ماهرة وإنها تهتم بمطبخها وإنها تعتني مثلا إذا كانت ربة منزل. فالأمر يختلف من رأي لآخر في الحقيقة، يختلف كثيرا يعني. فحتى نفس الرمز، حتى نفس الرمز، اللحم في المنام، هذا اللحم من الذي رآه؟ يعني إذا رآه لو رآه الجزار فهو رزق له، واحد يقول لك اصل انا رأيت الثعبان في المنام. ما معنى الثعبان يا سيدي؟ انت ما انت ما يعني ما هو الثعبان ده لو الشخص اللي رآه بيعمل في المجال الجلود مثلا، دباغة الجلود، ده يبقى رمز خير، يبقى الثعبان ده رزق بالنسبة له. ليس كل التعابين تدل على سحر وحسد، لا بالعكس، ده ممكن الثعبان هذا يدل على رزق إذا كان الذي رآه يعمل مثلا في مجال الجلود، لأن أحوال الناس مهمة جدا في تعبير مثل هذه الرؤى. وقد يدل هذا الثعبان في المنام على إن الزوج مثلا يأتي لزوجته بمثلا حقيبة ولا حذاء مثلا من جلد الثعبان، أو يعني كثير من المعاني، كثير من المعاني. ونحن دائما نحاول إن احنا نقدم معنى الخير للمسلم الصالح، لا نحاول أبدا إن احنا نقدم معنى الشر على طول. العقرب والثعبان يبقى سحر وحسد وشر وضرر، نحاول قدر الإمكان. فإذا ثبت أن المسلم فعلا بيعاني، طبعا نسيت أقول صحيح إن كمعبرين، لو أنت هتتعامل مع معبرين من بيجوا مثلا من، طبعا هو معظم السائلين عن الرؤى بيأتوا من دول الخليج العربي، هم هؤلاء 90% من الذين يسألون عن تعبير الرؤى في بالنسبة للمسلمين والعرب. فطبعا ستتعامل كثيرا مع المسحورين والمصابين بالعين والذين بنات تأخر سن الزواج عندهم، وستتعامل كثيرا مع هذه الحالات. طبعا أنت كمعبر من واجبك هنا أنك أنت تكون ملم أصلا من الكتب الشرعية، ما هي طبيعة هذا السحر، ما هي طبيعة هذه العين وهذا الحسد. وأنا عندي بعض المقالات التي كتبتها فيها يعني تفسيرات لرؤية العين والحسد والزواج، أنا كتبت هذه المقالات، فيمكن الرجوع إليها أصلا في المدونة، ولا في المدونة الخاصة بي، يعني مدونة تفسير الأحلام دراسات إسلامية. فطبعا من المهم ومن الجيد إنك أنت كمعبر إنك تكون ملم بهذه الأمور، لأن كثير من البنات أو النساء اللي بيسألوا يعانين من هذه الأمور، تعطيل زواج، عين حسد. فطبعا أنت كمعبر يجب أنك تكون ملم بهذه الأشياء وأنك تتوقعها. ده باختصار بالنسبة لأحوال الرأي. وطبعا الحديث موصول، الحديث موصول عن أحوال الرأي، وسنتكلم عنه إن شاء الله مرة أخرى، ونعطي عليه المزيد من الأمثلة والمزيد من الأسئلة. طبعا أنا كنت أتمنى أتكلم في أشياء أخرى، ولكن لم يسعفنا الوقت. إن شاء الله نتكلم في المزيد من معايير وقواعد الترجيح في محاضرات لاحقة إن شاء الله. ألقاكم على خير بإذن الله، أرجو أن تكونوا قد انتفعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.